وكنا قد وصلنا للكلام حول الخشوع في الصلاة إلى ما ذكره المؤلف بقوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وهذا ما ذكرناه في قراءتنا لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ويا من الأذكار التي كان يذكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في الصلاة. فكان مما يقوله في سجوده: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال المؤلف: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده. فرق بين الحديث السابق وهذا الحديث. في الحديث السابق قال المؤلف: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول، فدل ذلك على صحتي عنده، فهو صحيح. قال على سبيل الجزم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول، لكنه هنا قال وروي. وكلمة روي عند المحدثين من صيغ التضعيف، صيغة تمريض، فالحديث لا يصح. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجودي: أقول كما قال أخي داود عليه السلام: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث لا يصح. وضعوا في اعتباركم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في التراب، والمسجد لم يكن مفروشا كمساجدكم، بل كان مفروشا بالتراب والحصباء. ولذلك لما رأى في رؤيا أن ليلة القدر علامتها أو آيتها أنه صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، فلما أن كان في أثناء صلاة القيام أمطرت السماء، والسقف لم يكن يحول بينهم وبين ماء السماء، فنزل الماء على الحصباء والتراب، فتحول التراب إلى طين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. ولذلك وجدوا حينما قام من سجوده الطين في وجهه عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا في الحديث: وإن كان ضعيفا، أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهي، فلقد كان الأنبياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض بدون حائل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وبينه وبين الأرض حائل. فإذا معنى ذلك أننا حينما نصلي على سجاد فليس ببدعة، ولكن يجوز للإنسان أن يصلي على الأرض بدون حائل، وأن يصلي على الحائل السجاد أو مكت أو غيره، طالما كان شيئا الشيء الذي يحول بينه وبين الأرض طاهر. ولذلك قال: جعلت لي الأرض مسجدا. قال الحسن رحمه الله تعالى، أي البصري: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات. إياك، إذن أنت تحذر أن تسهو أو أن تلتفت. إذن الإنسان مطلوب منه في الصلاة أن يعالج نفسه حتى لا يسهو. وإن جاء السهو فإن الإنسان لا يستمر فيه، بل يسعى الإنسان ويسعى المصلي جاهدا إلى أن يعود إلى التذكر مرة أخرى، فلا يستمر. وإن جاءتك بعض الشواغل، ومن الممكن أن يأتي على ذاكرتك بعض الأشياء فتنشغل بها، فلا تفتح الباب ولا تستمر في هذا الباب، وإنما تغلق هذا الباب على نفسك وتعود مرة ثانية إلى تذكر كونك في الصلاة بين يدي الرحمن سبحانه. إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره. أنت بين يدي الله، الله ينظر إليك وأنت تنظر إلى غير الله تعالى. قال: وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساهٍ، لا تدري ما تقول بلسانك، لا تدري ما تقول بلسانك، يعني ما ينطق به لسانك لا علاقة له بما في قلبك، فإن ما في قلبك هو أمور أخرى، واللسان يجري بكلام هذا الكلام لا يوافق ما في القلب. فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقول حفظا، أما القلب فهو منشغل بأمور الدنيا، فهذا ليس من الخشوع في شيء. فقال: وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساهٍ، لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وروى بإسناده عن عثمان ابن أبي بهرشة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا: لا ندري. فقال أبي بن كعب: نعم نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله عز وجل فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. هذا الخبر أصله صحيح، أصله في سنن أبي داود، وسياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه في القراءة، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني أن ترد علي حينما نسيت. هذا الذي صح. أما هذه الرواية التي جاءت بهذا الأسلوب فهي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، ولكن حينما نقرأها الكلام جيد، يعني الكلام معناه طيب، معنى الكلام جيد، وإن كان طالما لم يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا أن ننسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إن كان صحيحا أو حسنا، يعني من قسم المقبول. لكن هنا قال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله عز وجل فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم، يعني شهدت أبدانهم الصلاة، والأبدان واقفة تسمع، ولكن الإنسان للأسف الكلام لا يدخل القلوب، لدرجة أنك لو سألت المأموم ماذا كان يقرأ الإمام في الصلاة تجد الناس نسيت، ماذا كان يقرأ إمام صلاة المغرب في صلاة المغرب، تجد نفسك وتبدأ تتذكر كان بيقرأ سورة إيه، يعني بمجرد الانتهاء من الركعة الأولى لا تدري أنت ماذا كان يقرأ الإمام. ثم إذا أخطأ الإمام أنت لا تدري هل هو أخطأ أم لا، لأنك لم تكن معه أصلا، كان الإمام في واد وأنت في واد آخر. فقال: هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، فلم تنتفع القلوب، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه، لأن الله لا يريد منا أشباحا، وإنما يريد سبحانه وتعالى قلوبا مطمئنة بذكره سبحانه وتعالى عابدة لله عز وجل. ولذلك قال: وبشر المخبتين. ولذلك يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالقضية ليست كالخشب المسندة، فالمنافقون قال الله تبارك وتعالى وذمهم في قوله عز وجل: خشب مسندة، خشب مسندة، يعني الإنسان واقف، واقف هكذا مثل الخشب التي أسندها الناس إلى الجدار، لكن أين القلب؟ القضية ليست قضية أشباح، وإنما قضية إيه؟ قلوب. ولذلك كان عمل القلب أهم من عمل البدن، وعمل البدن ينبني على عمل القلب. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. ثم ذكر أثرا جميلا جدا، قال ومر عصام ابن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأصم هو يتكلم في مجلسه، فقال يا حاتم تحسن تصلي؟ انظر إلى السلف كيف كان يمتحن بعضهم بعضا، يمر بالمجلس فيقول له أنت تعلم الناس، يا حاتم تحسن تصلي؟ قال نعم. قال كيف تصلي؟ لم يقل أقف وأتجه إلى القبلة، فهم ماذا يقصد. فقال حاتم أقوم بالأمر إذا أمرني ربي بالصلاة، ونحن لا نقوم للصلاة إلا إذا أمرنا الله تبارك وتعالى. إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا القيام يكون بناء على ماذا؟ على نداء الله عز وجل لنا بالصلاة في الأذان ثم في الإقامة. قال أقوم بالأمر وأمشي بالخشية ويسير حتى الحركة قبل أن يدخل في الصلاة. قيامه قام بأمر الله، ولذلك الإنسان حينما يفعل فعلا لابد من الاحتساب، لابد من الاحتساب. يعني أنت حينما تتوضأ تتوضأ بالأمر، هل أنت وأنت تتوضأ حينما تقف لكي تتوضأ أو تجلس في الميضاء لكي تتوضأ، هل أنت تستحضر في نيتك أنك تقوم بأداء ما أمرك الله عز وجل به في قول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر أحكام الوضوء؟ إذن أنت هنا لابد من أن تتذكر الأمر حتى تمتثل. إذن مسألة استحضار النية واستحضار هذا العمل، ثم بعد ذلك وأنت تغسل أعضاءك، وأنت تغسل الأعضاء تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تمضمض نزلت الخطايا التي ارتكبها الفم مع قطر الماء، وكذلك إذا غسل اليدين، وكذلك إذا غسل الوجه، وكذلك إذا مسح على الرأس، وكذلك إذا غسل الرجلين. ولذلك بعد أن ينتهي من الوضوء تكون ذنوبه قد غسلت مع أعضاء الوضوء. هذا الأمر لمن يمتثل هذا الأمر ويتذكر هذا ويحتسب العمل. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن الصلاة إيمانا واحتسابا، إذن الوضوء إيمانا واحتسابا. إذن لابد من أن تحتسب، ولابد من أن تتذكر، ولابد من أن تمتثل، ولابد من أن تكون على ذكر من مثل هذه الأمور، وأنت تؤدي العبادة حتى تشغل قلبك بعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال كيف تصلي؟ قال حاتم أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، يخشى الله وذاهب إلى لقاء الله عز وجل. أمشي بالخشية، تصور نفسك وأنت ذاهب إلى ملاقاة ملك من ملوك الدنيا وله رهبة، فكيف تكون وأنت تسير وأنت داخل؟ اتفضل، أنت داخل مكتب سيادة الرئيس أو سيادة أو جلالة الملك، تبقى داخل أنت الأمر شكلك إيه؟ طبعا هيكون في شيء يدور في النفس في ذلك الوقت من الرهبة وأنت داخل على هذا الكبير جدا، فما بالك وأنت ذاهب لملاقاة من؟ لملاقاة رب العالمين ملك الملوك الذي كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله عز وجل، كلهم لا يساوون شيئا أمام الله عز وجل، بل رب العالمين سبحانه وتعالى لو شاء أن يصبح الجميع عدما لكانوا، ولو لم يشأ سبحانه أن يوجدهم لما أوجدهم، ولو شاء أن يجعلهم من أحوج خلق الله إلى خلق الله لجعلهم، ولكن الله الذي يعطي من يشاء ويؤتي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. فأنت هنا ذاهب لملاقاة الله عز وجل، ولكن نظرا لأننا لا نستحضر هذه العبودية ولا نعرف عظمتها ولا نقدرها قدرها، ولذلك تجد الإنسان من الممكن يكون داخل على الصلاة وبيضحك مع صاحبه كده وبيصبر بس وبيضحك طب اصبر بس وداخلين في الصلاة، لكن هذا يقول أمشي بالخشية وأدخل بالنية لأنك لو لم تكن ناويا ودخلت في الصلاة هكذا لابد من النية، مش كده ولا إيه؟ لابد من النية والإخلاص. وأكبر بالعظمة ساعة أن الله أكبر. ولذلك بعض العلماء، أحد واحد فينا لو قال الله أكبر لا يحس المصلون، لا يحس المصلون بعظمة الكلمة وهي تخرج من فم الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه طلابه كان إذا كبر وقال الله أكبر تنخلع القلوب، تنخلع. من منكم رأى أحدا من الناس في زماننا الآن يكبر فتنخلع القلوب؟ ليس معنى ذلك أن ابن تيمية كان يخيف الناس، لا، التكبير كان يصدر من فم، هذا الفم ينطق بكلام خرج من القلب، قلب خاشع معظم لجلال الله سبحانه وتعالى. فساعة أن الله أكبر أنت تحس أن هذا الذي يقول هذه الكلمة معظما جدا لله عز وجل، يقول كادت تكاد القلوب أن تنخلع من عظمة الله عز وجل حينما كان يكبر رحمة الله عليه. يقول وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل، قراءة بالترتيل، تجد أخوانا الإمام وبيقرأ بسم الله ما شاء الله في الركعة اللي هي اللي فيها القراءة، يقرأ قراءة جميلة مرتلة، لكن في الركعة الثالثة والرابعة التي ليست فيها قراءة تيجي أنت تقرأ بقى الفاتحة كما كان يقرأ هو في الصلاة الجهرية، عندي إياك نعبد وإياك نستعين، تجد قد إيه؟ قد ركع. أنت بتقرأ وأنت بترتل لنا إحنا، ولما بتقرأ في السر لا ترتل. الترتيل ده القرآن متعبد بتلاوته، زي ما بتقف وتقول الحمد لله رب العالمين وتمد، مد كذلك في السر، قراءتك في السر تكون كقراءتك في الجهر. القرآن متعبد بتلاوته وأنت مأمور بالترتيل في الجهر ومأمور بالترتيل في السر، ولا أنت بترتل علشان إحنا نسمعك ونقول بسم الله ما شاء الله، والله الوالد الشيخ ده صوته بسم الله ما شاء الله، لكن لما نيجي في لا صعش قراءة كما تقرأ في الجهر، اقرأ في السر. فيقول وأقرأ بالترتيل ليس فقط، قال والتفكر، في تفكر وفي تدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال وأركع بالخشوع ساعة، لو حفظت هذا الأثر تذكرت، تركع بالخشوع وأسجد بالتواضع. الخشوع أعلى مرتبة من التواضع، لكن التواضع مرتبة أعلى ينزل، فالتواضع لأنه في الركوع، الركوع ليس كالسجود، أيهما أشد في الخشوع؟ السجود، فكان تواضع يضع نفسه، وسمي بالتواضع لأنه وضع نفسه من الضعف، من الضعف النزول إلى الأسفل. قال وأجلس للتشهد بالتمام لإكمال الصلاة وأسلم بالسبيل والسنة، ساعة ما بتسلم، لأن التسليم هو تحليل الصلاة، تكبير التحريم، أتحللها ولا يصبح الشيء الذي كان محرما عليك قبل ذلك حلالا إلا بالتسليم بالسبيل والسنة. قال أسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل، اسمع بقى المهم، وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال تكلم فأنت تحسن تصلي، يعني إن كنت تصلي هكذا فأنت تحسن تصلي، أخاف ألا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. شايفكم كده أن في حاجة عندي في المطبوعة مخالفة للي معكم؟ إيه؟ طب قول يعني سمعني، ما فيش مشكلة، مش هتفرق كتير، لأن هذا الكلام ليس منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تختلف فيه الروايات وتختلف فيه النسخ، واضح؟